بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال ابن عقيل مثل بمثالين يعجبني ايهم رايت ايهم. هل نقول ان ابن عقيل يرى مذهب جواز اعمال الماضي والمضارع في اي خلاف لمن ذهب الى ان العامل فيهما لا يكون مضارعا؟ نعم، ابن عقيل يرى هذا، تنويعه للامثله يدل على ونبه على هذا الخضري. قال جرى على راي المصنف المصريين من صحة عمل الماضي فيها، فهو يرى هذا، فنوع الأمثلة إشارة إلى ما يراه. قال هل يجوز أن يكون العائد هو صدر الصلة؟ نعم، من المانع، نحن نتكلم على هذا، العائد هو الصدر، هذا المحذوف صدر الصلة هو العائد. جاء أيهم قائم، أيهم هو قائم، جاء أي قائم أي هو قائم، العائد هو نفسه صدر الصلة المحذوف، لا مانع. قال ذا الحذف أي غير أي يقتفي، الإشارة ذا قلتم مرادها صدر الصلة. نعم، هذا هو المقصود، هذا هو الظاهر من كلام ابن مالك رحمه الله. وابن عقيل يقول مرادها أي مرادها العائد. أي التعبيرين أفضل؟ ما ذكره ابن عقيل هو الصواب، وأن كلام المصنف فيه إيهام أن هذا يختص بهو الذي هو مبتدا صدر الصلة فقط، هو الذي يحذف إذا لم يحصل ما ذكر هنا. سيأتي اليوم معنا هذا، سيأتي يذكره الشارح اليوم إن شاء الله، ينبه على بعض الإجمال في أو بعض الإبهام في النظم، سينبه عليه. قوله وبعضهم يا عمر، ضمير يعد على من؟ قيل على العرب وقيل على النحاة. أحسنت، أعرب مطلقا أي في الأحوال الأربعة، ولم يستثنوا حالة كما تقدم معنا في مذهب الجمهور. عندك في ذا الحذف أيا غير أيا يقتفي، ما معنى هذا؟ يعني أن غير أي من الأسماء الموصولة، يعني أن غير أي من الأسماء الموصولة يقتفي أو تقتفي أي تتبعها في حذف صدر صلتها بشرط. أحسنت، نعم، جوازا بشرط عدم أو بشرط استطالة الصلة، أن تطول الصلة. بماذا تطول الصلة؟ لما زاد على الخبر، على المفرد المخبر به، تكون طويلة بما زاد على الخبر المفرد المخبر به، وذلك كالمفعول وكالجار والمجرور، فتطول الصلة بما زاد على الخبر المفرد. حسنت. وهذا الشرط عام في أي وغيرها أم خاص، أم هو خاص بغير أي؟ نعم، أحسنت، هذا في غير أي، وأما أي فلا يشترط فيها هذا الشرط. نعم، بما له تعلق، بما زاد، قل عمم أنت، بما زاد على الخبر المفرد، فما زاد على الخبر المفرد تطول به الصلة، وأما المرفوع الظاهر لا، لأنه مع رافعه كالكلمة الواحدة. وإذا لم تستطل الصلة فما الحكم يا أبا عبد الله؟ إذا لم تطل الصلة، نعم، يكون الحذف قليلا، والكوفيون يجعلونه قياسا، واستشهدوا بشواهد على جواز الحذف وإن لم تطل الصلة، فعندهم يجوز الحذف مطلقا في هذا الضمير، طالت الصلة ولم تطل، والبصريون يمنعون ذلك إذا لم تطل الصلة، ويجوزونه عند طول الصلة. هذه الخلاصة. وأبوا أن يختزل. الضمير يعود على من؟ قيل على العرب وقيل على النحاة، والأقرب الله أعلم أنه على النحاة. متى يمنع ذلك؟ حذف العائد عنه. إذا صلح الباقي أن يكون صلة كاملة لا يحتاج لغيره، لأنه يحصل لبس في هذه الحالة، يحصل لبس فلا يجوز الحذف. نحو مثال: جاء الذي هو أبوه منطلق، وأنا لا يجوز حذف هو لأنه يحصل لبس عندنا في هذه الحالة، فعلى هذا لا يجوز أن يحذف. إذا حصل لبس لا يجوز أن يحذف، لأنه يتبادر عدم الحذف. إذا قلت جاء الذي أبوه منطلق يتبادر عدم الحذف، فعلى هذا يكون لبس في الكلام، فلا يجوز الحذف إذا حصل لبس. بسم الله أخذ درسا. قال رحمه الله: وقد جوزوا في لا سيما زيد، أي النحاء جوزوا هذا، لا سيما زيد جوز الحذف مع عدم طول الصلة، فهذا مستثنى يكون. في لا سيما يكون مستثنى حذف العائد مع عدم طول الصلة من الحكم المتقدم، كما نبه على هذا الخضري فهو مستثنى من شرط الطول. الحذف حذف العائد في نحو لا سيما زيد يكون مستثنى من شرط الطول، فيحذف مع عدم الطول. والنحاة ما نعلم بينهم خلاف في حذفه، وقد جوزوا، كأنه يشير إلى جميع النحاة جوزوا ذلك في نحو هذا، فهذا مستثنى من شرط الطول يا أخوان. في لا سيما زيد، قال: وقد جوزوا في لا سيما زيد، ولا سيما زيد هذه الصيغة لها إعرابات وكيفيات، والواقع بعدها إما أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة ففي ثلاثة أوجه، لا سيما زيد في ثلاثة أوجه: الرفع، أو فيه وجهان إن كان معرفة فقط، إن كان معرفة فيه وجهان نحو هذا: لا سيما زيد وجهان، الرفع والجر، لا سيما زيد ولا سيما زيد وجهان. وإن كان نكرة ففي ثلاثة أوجه، في ثلاثة أوجه: أكرم الطلاب، لا سيما طالبا نشيطا، لا سيما طالبا نشيطا، ثلاثة أوجه: النصب، لا سيما طالبا على التمييز، والجر، لا سيما طالب، والرفع، لا سيما طالب نشيط. إن وقع الاسم الذي بعد لا سيما نكرة في ثلاثة أوجه: النصب على التمييز، والجر بالإضافة، والرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف، ثلاثة أوجه. وأما إن كان معرفة الواقع بعدها ففيه وجهان: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، لا سيما زيد، لا سيما هو زيد، والوجه الآخر الجر، لا سيما زيد على أن ما زائدة، وزيد سيما مضاف، وزيد مضاف إليه، فتكون على الجر ما زائدة، لا سيما زيد ما زائدة على الجر. وأما على الرفع لا سيما زيد فما محتمل للوجهين: أن تكون موصولة وأن تكون نكرة موصوفة. إذا رفعت ما بعد ما فوجهان في ما: إما موصولة لا سيما الذي هو زيد، أو تكون نكرة موصوفة لا سيما شيء هو زيد، لا سيما شيء هو زيد. وهنا يقدر الخضر لا سيما رجل، ما الغالب عليه كما هو معلوم عندنا استعمل لغير العاقل، لذلك قلنا شيء، لا سيما شيء هو زيد. فإذا رفعت ما بعد ما فما فيها وجهان: إما أن تكون موصولة لا سيما، هذا شاهدنا هنا، لا سيما هو زيد، موصولة لا سيما الذي هو زيد، وإما أن تكون نكرة موصوفة، يكون زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وما هذه بمعنى شيء، والجملة بعد ذلك تقول في محل إيش صفة لي ما هذه، محل جر صفة لما يعني تكون مضاف إليها ما. واضح يا أخوان؟ نرجع إن شاء الله ونحاول نلم ما تقدمه. قلنا الاسم الواقع بعد ما فيه وجهان إذا كان معرفة، فيه وجهان إذا كان معرفة، لا سيما زيد فيه وجهان. الجر على أن ما زائدة لا سيما زيد، ولا هذه تعمل عمل إن، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن. فالوجه الأول على أنه معرفة الجر وتكون ما زائدة. الوجه الثاني الرفع، وعلى الرفع تكون ما إما موصولة موصول اسمي أو تكون نكرة موصوفة، ويكون زيد هذا خبر خبرا لمبتدأ محذوف، لا سيما الذي هو زيد، لا سيما شيء هو زيد. وهنا يقول لا سيما رجل هو زيد، نحن قلنا شيئا لأن ما كما سمعته الأصل فيها لغير العاقل. طيب، وإذا كان نكرة الواقع بعدما ففي ثلاثة أوجه. الرفع كما تقدم نفس الإعراب الرفع، وعلى أن ما تكون نكرة موصوفة أو في حال الرفع ما نكرة موصوفة أو اسم موصول، هذه في حال الرفع. والجر على أن ما زائدة، والنصب على أن إيش ما على أنه منصوب على التمييز، لا سيما طالبا لا سيما طالبا نشيطا، فتكون هنا طالبا هذا منصوب على التمييز. وعلى جميع الأحوال يكون خبر لا نافي الجنس محذوف تقديره موجود، على جميع الأحوال المتقدمة يكون خبر لا النافية للجنس اسمها سي وخبرها محذوف تقديره موجود. واضح؟ لا سيما هو زيد موجود، لا سيما طالب نشيط موجود، إلى آخر ذلك. على جميع الأحوال يكون خبر لا النافية للجنس محذوف وسي اسمها. واضح؟ هذا هو. فمن يعرب الآن هذا لا سيما زيد لا نافية للجنس؟ أحسنت. وسي اسم لا النافية للجنس مبني في محل نصب، وما لا هنا مضاف سيكون معربا مضاف، ما هنا لا سيما زيد على الوجه الذي عندنا اسم موصول بمعنى الذي، وزيد خبر لمبتدا محذوف تقديره لا سيما الذي هو زيد، وإن خبر لا نافي الجنس محذوف تقديره موجود. واضح؟ ولا سيما زيد، نعم تكون ما زائدة والزيد مضاف إليه، سيما مضاف وزيد مضاف إليه. كيف؟ لا بأس يصلح، في مانع؟ نعم أحسنت. طيب، والخبر أيضا محذوف، والخبر محذوف. مضافة، نعم مضافة إلى ما إذا لم تجعلها زائدة، وإذا جعلتها زائدة ستكون مضافة إلى ما بعدها. كيف؟ ماذا يقول له؟ نعم تضاف ولا تكتسب التعريف، فسي بمعنى مثل، ومثل متوغلة في الإبهام لا تكتسب التعريف، فلا يقال أن كيف اسم لا جعلتموه معرفة، لا سي هنا لا يكتسب التعريف بمعنى مثل. طيب، انتهينا من هذا. فهكذا يا أخوان العرب، وقد نظم أخونا فتح فيها نظم لا سيما هذه، ذكر الأوجه العربية فيها وما يتعلق بها، أرانيه مرة. وبعضهم أيضا من إخواننا له رسالة، كان من إخواننا، أما الآن من إخواننا في القوى العامة، إنما المؤمنون إخوة، وإنما هو حزبي الآن، ما هو أخونا فيما نحن عليه، صار مع الحسنيين، وإلا قد أطلعني على الرسالة زمان ألفها لا بأس بها، في لا سيما، خاصة بلا سيما وأوجه لا سيما. قال لنا تدور كثيرا في الكلام، أليس كذلك؟ وربما جيء بالواو قبل لا. ولا سيما كذا أكرم الطلاب ولا سيما زيد يكثر هذا. فهذه اللغة فيها خلاف إذا وجدت، قيل حالية وقيل استئنافية وقيل عاطفة وقيل اعتراضية، أربعة أوجه فيها على خلاف قصية، أربعة أقوال فيها. قيل حالية فتكون الجملة حال، وقيل عاطفة تكون الجملة معطوفة على ما تقدم، وقيل أيضا إيش استئنافية تكون الجملة مستأنفة لا محل لها من إعراب، وقيل اعتراضية. وقيل اعتراضية إذا أتيت بالواو قبل لا سيما ولا سيما كذا. قال في حال نصب ما بعد لا سيما، في حال نصب ما بعد لا سيما ماذا نقول في ما؟ إذا قال لا سيما طالبا في حال نصب الاسم بعد لا سيما فماذا تكون ما؟ وهذا يكون إذا كان نكرة. لا بس نعم ممكن تكون نكرة غير موصوفة محتملة للزيادة، محتملة للزيادة وأنها نكرة تامة غير موصوفة بشيء. أضيفت إلى ما إذا قلنا بأنها نكرة غير موصوفة، إذا كانت زائدة ما هي مضافة، ما يشترط فيها أن تضاف. نعم طيب. قال وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما، قلنا هذا مستثنى الشاهد الذي أردناه أن هذا مستثنى من شرط طول الصلة بعد لا سيما يحذف العائد على ما على أنما موصول على أحد الأوجه. قال إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة، انظروا يا إخوان لخص لكم الخضري هذا الذي أشرنا إليه آنفا، لخصه الخضري هنا قال وزيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير لا سيا الذي هو زيد، ويجوز التخفيف في لا سيا تخفيف لا سيا ما، لا سيا ما، ويجوز التضعيف لا سيا ما، والتقدير لا سيا الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ. وقد سمعت أنه مستثنى من طول من شرط طول الصلة، احفظوا هذا الذي ذكر الخضري أنه مستثنى من شرط طول الصلة فلا يعترض به علينا. قال وأشار بقوله وأبوا أن يختزل، يختزل له معنيان بمعنى القطع وبمعنى الحذف، بمعنى القطع ومعنى الحذف، وإلا بعضهم قال في شرح الألفية يختزل بمعنى يقتطع، وعبر به عن الحذف، عبر عن القطع أو عبر عن الاختزال الذي هو القطع، عبر به عن الحذف، ذكر القطع وأراد الحذف، لكن لا ذكر في المحكم أن يختزل يأتي بمعنى يحذف، الاختزال يأتي بمعنى الحذف، فعلى هذا ما في تعبير بالاختزال عن الحذف أي بالقطع عن الحذف ما في تعبير، بل أراد بقول وأبوا أن يختزل أي وأبوا أن يحذف، لأن يختزل يأتي معنى يقتطع معنى القطع ويأتي بمعنى الحذف، فيكون أراد الحذف كما ذكر ذلك ابن سينا في المحكم أنه يأتي بمعنى الحذف. وبمعنى القطع مشهور جدا كما تسمعون كثيرا أنهم يختزلون من أهل السنة أي يقتطعون من أهل السنة، فالاختزال بمعنى القطع هذا مشهور جدا، وكذلك يأتي بمعنى الحذف كما أثبت من نسيد رحمه الله تعالى وهو المراد هنا. قال وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل، إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، وهذا كله تقدم معنا يعتبر شرحنا فيما تقدم، ما بعده صالحا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق، أو ظرف أو جار مجرور، تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة. فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني جاء الذي هو أبوه منطلق، لأن الكلام يتم دونه، فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا. قال الخضر فيه أن هذا إجمال لا يعاب، مع أن الحاصل لبس. صدق، هذا الكلام ابن عقيل فيه نظر. قال الخضر فيه أن هذا إجمال في قوله فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا، هذا يدل على أن هذا الذي ذكر جاء الذي هو أبوه منطلق إذا حذفت هذا لا يدرى كذا أو كذا، هذا يدل على أن هذا إجمال، باب إجمال، والإجمال يغتفر. وإنما المقصود هنا لا يجوز وجوبا حذفه، يمنع باتا، لا يجوز حذفه لأنه يحصل لبس، يحصل لبس، فالشخص السامع يظن أنه ما في حذف في الكلام، الشخص السامع يظن أنه ما في حذف في الكلام وأنت أردت الحذف، فهذا لبس ما يصلح. أما الإجمال معلوم عندهم أنه يحتمل المراد وغير المراد، الكلام يحتمل المراد وغير المراد، وأما اللبس الكلام واللفظ يحتمل غير المراد، وأنت ما تريد هذا، يعني توقع الشخص في اللبس، اللبس أن يحتمل اللفظ غير المراد، والإجمال أن يحتمل اللفظ المراد وغير وغير المراد، وهذا الذي ذكره لبس أو إجمال لبس، فإذا ما يصلح من عقل يقول فإنه لا يدرى أحذف منه شيء أم لا، فهذا إجمال وهو لا يريد هذا، وإنما هو لبس في الكلام سيحصل. قال فيه أن هذا إجمال لا يعاب، مع أن الحاصل اللبس، فلو قال لتبادر عدم الحذف لاستقام هذا، واضح. لو قال ابن عقيل مكان فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا، لو قال لتبادر عدم الحذف لكان أحسن، هذا يكون فيه استقامة في المقصود. تقول الفرق بين اللبس والإجمال عند الحاشية، على الحاشية يعلق، الفرق بين اللبس والإجمال أن الإجمال أن يكون اللفظ محتملا، أن يكون اللفظ محتملا للمراد وغيره، أن يكون اللفظ محتملا للمراد وغيره، هذا إجمال. واللبس إفهام غير المراد، واللبس إفهام غير المراد، والإجمال مغتفر، والإجمال مغتفر. انظر ابن حمدون الثاني 269، الإجمال مغتفر، أما اللبس لا يغتفر، اللبس لا يغتفر، أما الإجمال مغتفر عندهم عند النحاة. فهذا هو الفرق بين الإجمال وبين اللبس، الإجمال أن يحتمل اللفظ المراد وغير المراد، واللبس أن يحتمل اللفظ غير المراد، وأنت ما تريد هذا. فلو جاء الذي أبوه منطلق، هذا اللفظ يحتمل إيش؟ أن الكلام تام، أن الكلام تام، وهذه هي الصلة وما في حذف في الكلام، أليس كذلك؟ فلا يحتمل المراد غير، فإنه لا يدرى كذا وكذا، لا ما يحتمل هذا، بل يحتمل أن هذا المقصود فقط، ما في حذف في الكلام، وهذا لبس، وأنت تريد بكلامك أن تم إيش؟ حذفا فيه، وهذا لا يصلح في هذه الحالة. قال لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى حذف منه شيء أم لا، وكذا بقية الأمثلة المذكورة، الأمثلة واضحة المذكورة، جاء الذي هو عندك، جاء الذي هو ينطلق، جاء الذي هو في الدار. قال وكذا بقية الأمثلة المذكورة، فلا فرق في ذلك بين أي وغيرها، نعم لا فرق في ذلك بين أي وبين غيره، هذا تقدم التنبيه عليه أن هذا الموضوع لا فرق بين أي وبين غيرها، وإنما التفريق فيما تقدم في استطالة الصلة وعدم الطول، فليس بشرط في أي طول الصلة وإنما في غيرها، أما هذا الموضع لا فرق، جميع الموصولات فيها شرط هذا. قال ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها، فلا تقل في يعجبني أيهم هو يقوم، يعجبني أيهم يقوم، هذا خطأ أن يحصل لبس، فهذه صلة تامة، لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير. إذا كان مبتدأ، وظاهر عبارة مالك أنه يختص بالضمير إذا كان مبتدأ، وابن عقيل نبه بتنبيه جيد، ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد، هذا هو الضابط، وليس خاصا بالضمير الواقع مبتدأ، وإنما هذا عام، هذا عام في الضمير الواقع مبتدأ والضمير الواقع مفعولا والضمير الواقع مجرورا، فهو عام. فالضابط ما ذكر أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد، سواء كان هذا الضمير الذي ستحذفه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإذا احتمل الكلام الحذف وعدم الحذف لا يجوز حذفه، ولا يشترط ذلك في تخصيص، يعني يشترط ذلك في الواقع مبتدأ فقط، لا، بل هو عام في جميع الضمائر. قال بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير، غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الحذف لأنه يحصل لبس. قال نحو جاءني الذي ضربته في داره، فلا يجوز أن تقول جاءني الذي ضربت في داره، لأننا نستغني بالضمير الموجود عن المحذوف يحصل لنا لبس، يظن الظان أنه ما في أحد في الكلام يتبادر إلى ذهنه. قال صالح لعود نقر العبارة، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، نحو جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت في داره، لأن في الصلة ضمير صالح لأن يعود إلى الموصول غير المحذوف، هذا تفضل بارك الله، غير المحذوف، فالشخص ربما يظن أنه ليس هناك حذف في الكلام، فعلى هذا لا يجوز حذف العائد المنصوب هنا لحصول اللبس. قال فلا تقول جاء الذي ضربت في داره، لأنه لا يعلم المحذوف، وقلنا لأنه يتبادر عدم الحذف، هذا أحسن. وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير، لأن يكون صلة لا يحذف سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بل عبارة رحمه الله تدل على تخصيص هذا بإيش؟ بالمرفوع فقط، على تخصيص هذا بالمرفوع، عبارة فيها إيهام قوي جدا، لذلك شرحنا على ما هو ظاهر العبارة فيما تقدم. قال لأن فإنه لم يبين أنه متى صلح صلح وصلح متى صلح ما بعد الضمير، لأن يكون صلة لا يحذف سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء كان الموصول أيا أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع، وهذا إشعار قوي، وهو ربما لا تفيد التقليل، الإشعار واضح بين قوي جدا، هذا الإشعار بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات، لأن كلامه بذلك، كان السياق بإيش؟ في هذا الأمر، فكلامه يوهم هذا جدا، لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها، لأن يكون صلة كما تقدم، هذا عام، لا يحذف مع أي، هذا الضمير مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما ذكر هنا، متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نعم تقدمت الأمثلة، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني، وعاد ذلك ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، فلا يجوز حذف الضمير مع أي ومع غيرها، لا مع الذي ذكره هنا في المثال ولا مع أي، فلا يجوز الحذف، هذا الحكم عام. وكذلك المنصوب المجرور أيضا لا يختص الحذف بإيش إن وجد شرطه، لا يختص بالمرفوع، بل هو أيضا عام في المرفوع وفي غيره. قال وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاء جاءني الذي ضربته في داره، ومررت بالذي مررت به عندكم، مررت به ومررت بالذي مررت به، ما عندكم، ما فيش حل عنده التاء مفتوحة، ما يمشكل عندكم جاء مررت بالذي مررت به في داره، اصلح يعني مر به مرتين، ليس كذلك؟ ايه ومر به في داره. اي نعم. قال مررت بالذي مررت به في داره، حصل له مر قبل وبعد ذلك في الدار، لا بس ممكن، الا الخطاب احسن، مررت بالذي مررت به في داره، وهذا ايضا استقيم. قال ومررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته في داره، كله يتكلم على المتكلم، هذا ما يؤيد ما ذكر هنا في الضبط. ويعجبني أيهم ضربته في داره، ومررت بأيهم مررت به في داره، فالحاصل أنه لا يجوز هنا حذف الضمير وإن كان منصوبا مجرورا. لماذا؟ لأن في الصلة يوجد ضمير أصلا يعود على الموصول، فإذا حذف هذا الضمير المنصوب أو المجرور حصل لبس، حصل لبس، لتبادر إلى الذهن أنه ليس هناك حذف. قال وأشار بقوله، لما فرغ من حكم الضمير المرفوع الآن شرع في بيان حكم حذف المنصوب. قال وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره، إلى العائد المنصوب. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، والناظم لم يشترط الفعل التام، لم يشترط في النظم الفعل التام، ولكن قال بعضهم يؤخذ من تمثيله، يؤخذ هذا الشرط من تمثيله، وإلا أطلق الفعل، والظاهر أنه ليس بشرط عنده، فهو لا يشترط الفعل التام كما نبه على ذلك ياسين. قال وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، أي وصف غير صلة أل، غير صلة أل العائد إليها المنصوب، غير صلة أل العائد إليها المنصوب، فلا يجوز حذفه. الذي هو متصل بوصفه صلة لأل لا يجوز حذفه. جاءني الضاربه زيد، جاءني الضاربه زيد، فقوله أو بوصف تقول غير صلة أل، أو بوصف غير صلة أل العائد إليها المنصوب، العائد إليها المنصوب، نحو جاءني الضاربه زيد، فلا يجوز حذفه. لخفاء موصوليتها، لخفاء موصوليتها، والضمير أحد الدلائل عليها، والضمير أحد الدلائل عليها، فعلى هذا لا يجوز حذف العائد المنصوب الذي يعود على أل، الذي يعود على أل، فقوله الوصف يقيد بما سمعت غير صلة أل. أما إذا كان صلة أل وكان هذا العائد الذي ستحذفه منصوبا لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، فتقول جاءني الضارب هو زيد، ولا يجوز جاءني الضارب زيد، على أن في الكلام حذف جاءني الضارب هو زيد، ما يصلح هذا، لأن موصوليتها كما ترى فيها خفاء. قال وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم، فمن يعرب الذي أنا معطيكه درهم، إبراهيم عنده، الذي أنا معطيكه درهم، نعم الذي مبتدأ، أحسنت، وأنا مبتدأ، لكن لا تقل مبتدأ ثانٍ، قل مبتدا آخر ومعطيك خبر أنا، خبر أنا واضح، معطي مضاف وكاف مضاف إليه، ومفعول أول يعتبر ولها مفعول ثاني لأنه ينصب مفعولين، وجملة أنا معطيكه الذي أنا معطيكه درهم، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ودرهم أي درهم. الذي مبتدأ ودرهم إيش هو هذا؟ خبر، أحسنت، درهم خبر الذي، وأما أنا معطيكه فهذه صلة الموصول مكونة من مبتدأ وخبر، هنا لا يصلح أن يقال مبتدأ أول مبتدأ ثاني، هذا ما يصلح هنا، وإنما يصلح مواضع أخرى، أما هنا لا، مبتدأ هذا ما له دخل في هذا، لا صلة له بالثاني، أن الذي يقال مبتدأ الثاني مبتدأ أول مبتدأ ثاني إذا كانت الجملة بعد ذلك خبر المبتدأ الأول، هنا يقال مبتدأ أول مبتدأ ثاني، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. قال فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول جاء الذي ضربته، لأن العائد كما ترى ضمير متصل منصوب. ومنه قال فتقول جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا. عندك يا أخي بكر؟ لا لا، هذا الذي ذرني واضح، وحيدا حال، طبعا خلقته وحيدا حال من الهاء في الآية الأولى، همزة الاستفهام واسم إشارة مبتدأ والموصول سرعة موصول خبر، بعث فعل ماض لفظ الجلالة فاعل، ورسولا مفعول به. طيب، والشاهد حذف العائد، والأصل الذي بعثه الله رسولا، ضرن حال بعثه رسولا حال كونه رسول. نعم. قال وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا، التقدير خلقته وبعثه، هذا هو التقدير. الشاهد هو حذف العائد المنصوب المتصل بالفعل التام. قال وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم. ومنه قوله ما الله موليك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. هنا تفضل. نعم نعم، ما اسم موصول مبتدأ؟ الله مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ، موليك خبر لفظ الجلالة، والجملة صلة الموصول لا محل لها الإعراب، والعائد محذوف، ما الله موليكه، أحسنت، فضل خبر ما الموصولة، خبر المبتدأ الذي هو ما، أحسنت، فاحمدنه سببية ويصلح أن تكون واقع في جواب شرط، محذوف إذا كان الأمر كذلك، فاحمدنه وهي التي تسمى بالفصيحة عندهم، تسمى بالفصيحة، والسياق يدل عليها، أي الذي الله معطيكه فضل عظيم، وإذا كان الأمر كذلك فاحمدنه به، فاحمدنه به. وأما ما الثانية فهي تعليلية، لماذا تحمده؟ لأن ليس لدى غيره نفع ولا ضرر، فالنفع بيد الله سبحانه وتعالى، والضر كذلك. والشاهد يا أخي حذف العائد المنصوب المتصل بالوصف غير صلة ال. قال تقديره الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء وهي العائد، وكلام المصنف يقتضي أنه كثير نعم وقد أشرنا إلى ذلك أنه كثير، لكن سيأتي ابن عقيل له كلام هنا. وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، بل هو كثير في الوصف كثرة نسبية. وأما مع الوصف فالحذف منه قليل، أي بالنسبة، فيكون القلة هنا بالنسبة للفعل. قوله فالحذف منه قليل أي بالنسبة للفعل قليل، وأنه كثير في نفسه، كثير في نفسه قليل بالنسبة للفعل، فلا يعترض على ابن مالك، فهو كثير في نفسه الحذف مع الوصف، مع الوصف. لكن بالنسبة لحذف الضمير مع الفعل فهو قليل، أليس كذلك؟ نعم. فالقلة نسبية، نقول القلة نسبية أي بالنسبة للفعل قليل، وهو أيضا كثير في نفسه. قال فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربته، ضربت، هذا نبهنا عليه فيما تقدم، فلا يجوز حذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف أيضا، نحو جاء الذي إنه منطلق، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله ولا احترز عنه، نحو جاء الذي كانه زيد، فلا يجوز الحذف عند الجمهور، جاء الذي كانه زيد لأن كان مثل الحرف كما علل الخضري هنا. قال لأنه كالحرف في أن منصوبه عمدة ولا يستقل هو بدونه، لأنه كالعوض عن مصدره، ولا سيما على قول البصريين أنه لمجرد زمان، وهذا ما صحيح، الناظم يخالف البصريين، فهذا ما يؤيد أنه لا يريد الفعل الناقص، لا يريد إخراج الفعل الناقص بل يحذف معه، لأن فيه حدث وليس كالحرف، فيه حدث. وأيد هذا المذهب وأبطل المذهب المتقدم بعشر أوجه كما في التسهيل، في أنه لا يفيد الحدث، الفعل الناقص لا يفيد الحدث، هذا مو صحيح، سيأتي معنا في القطر إن شاء الله، وهنا يمر معنا بإذن الله. قال رحمه الله كذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، جاء الذي كانه زيد، فلا يجوز جاء الذي كان زيد على أن الأصل كانه زيد، هذا عند من ذكر هنا. قال ولا يكفي، لا يكفي إن شاء الله، يكفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.